الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب فيما يشرع للإمام في الصلاة. باب فيما يشرع للإمام في الصلاة. قال: الإمام عليه مسؤولية عظمى. الإمام عليه مسؤولية عظمى، وهو ضامن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وقالوا معنى هذا أنه إذا يعني سهى المأموم سهوا مما يجبر بسجود السهو، وكان مأموما لا يسجده، الإمام يضمن عنه ذلك ولا يسجد المأموم. يعني المأموم لو ترك تسبيحة الركوع أو تسبيحة السجود أو ترك شيئا مما يجبر تركه بسجود السهو وكان مأموما، خلاص الإمام ضامن، يعني يحمل عنه هذا ولا قال: وهو ضامن وله الخير الكثير إن أحسن، وفضل الإمامة مشهور، تولاها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، ولم يختاروا لها إلا الأفضل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة. والكثبان جمع كثيب، كثيب اللي هو المرتفع يعني الصغير من الأرض. على كثبان المسك يوم القيامة رجل أما قوما وهم به راضون. من هؤلاء الثلاثة قال: رجل أما قوما وهم به راضون. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. قال الحديث: وفي الحديث الآخر أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه. هذا الحديث رواه أبو الشيخ الأصبهاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للإمام والمؤذن مثل أجور من صلى معهم. نص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للإمام والمؤذن مثل أجور من صلى معهما. هذه الأحاديث في فضائل الأعمال يعني مما يعني. قال: ومن علم من نفسه الكفاءة فلا مانع من طلبه للإمامة، فقد قال أحد الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. هذا الصحابي الكريم هو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي، يعني سأل الإمامة في الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. فقال هذا يعني هنا طلب الإمامة لمن كان يعني كفءا لها، يعني يرى أنه يعني قادر بإذن الله تعالى على القيام بهذه المهمة، ليس قصدها أن ينافس يعني من هو أولى منه، وإنما يعني هو أقرأ قومه وأعلمهم ويريد يعني أن ينال الأجر بنية خالصة. فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. يعني في موضوع طلب الإمامة أو طلب الولاية أو كذا، الأصل أن الإنسان ما يسعى إليها ولا يحرص عليها، يعني لكن إذا لم يوجد يعني من هو يعني يقوم بهذا الأمر يعني بحقه ويحسن القيام به جزاكم الله خير، ويعلم الناس الخير وينشر السنة ويدعو إلى الخير ويحسن قراءة القرآن، فإذا لم يوجد يعني من يقوم بهذا سواك، فهنا يعني تتقدم لهذا الأمر. يعني كذلك في الولايات يعني بصفة عامة، إذا وجد يعني من هو أجدر منك بها فلا تنافسه فيها، لكن إذا وجدت يعني أنك إذا تأخرت عنها تولاها من يفسد ولا يقوم بها بحقها، فهنا يعني لا حرج شرعا في السعي إليها، كما في قصة يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهنا يوسف عليه السلام يعني طلب من الملك أن يعينه يعني مسؤولا عن يعني عن الأموال وتقسيمها وكذا، لأنه يعني رأى أنه إن تولاه غيره أفسد فيها وأنفق هذه الأموال بغير حق وكذا، وهو إذا تولاها كان حفيظا عليما وكان أمينا وأداها بحقها وكذا. طيب قال تفضل يا أخي، الله يبارك فيك. الصحابي اسمه عثمان بن أبي العاص، عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. قال ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، وبعض ما ذكر هنا يعني مما تكرر يعني مرة ذكره من قبل. فالآية الكريمة يعني فيها أن المؤمن يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله إماما للمتقين، ومر بنا يعني تفسير السلف للآية الكريمة نقتدي بمن سبقنا في الخير ويقتدي بنا من بعدنا، جعلنا المتقين إماما يعني يقتدى بنا في الخير يقتدي بنا من بعدنا في الخير، ونحن نقتدي بمن قبلنا أو سبقنا في الخير. فهذا عموما في أن يكون الإنسان يعني حلقة في حلقات يعني الاقتداء والتأسي في الخير، هو يتأسى بمن قبله ومن بعده يتأسون به. ولكن يعني مما يدخل في عموم هذا إمامة الصلاة، يعني الآية ليست مسوقة لبيان يعني إمامة الصلاة خاصة، ولكنها من جملة يعني الإمامة في الدين التي يدعو بها المتقون. قال وينبغي لمن تولى الإمامة أن يهتم بشأنها وأن يوفيها حقها ما استطاع، وله في ذلك الأجر العظيم، ويراعي حالة المأمومين ويقدر ظروفهم ويتجنب إحراجهم ويرغبهم ولا ينفرهم، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رواه الجماعة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأئمة ومن أما بالناس أن يخفف وأن يراعي أنه يصلي خلفه الضعيف والمريض وذا الحاجة. قال في الصحيح من حديث أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. ويقول أحد الصحابة رضي الله عنهم ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة في ذلك وفي غيره. هذا الصحابي هو أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة خفيفة وتامة في نفس الوقت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكى منه تطويل، يتم الصلاة يعني يطمئن فيها ويؤديها بخشوع وطمأنينة، وفي نفس الوقت يعني يخفف فيها ويوجز فيها لا يشتكى منه تطويل. من كان كذلك المأمومون لا يشتكون منه التطويل ويرتاحون للصلاة خلفه. والتخفيف المطلوب هو التخفيف الذي يصحبه إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها على الوجه المطلوب. قل التخفيف هو التخفيف الذي لا يمنع المأمومين من أداء الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها على الوجه المطلوب. والتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأمر به لا إلى شهوة المأمومين. يعني مسألة التخفيف والتطويل هذا أمر نسبي، فأي صلاة هي خفيفة بالنسبة لما هو أطول منها وهي طويلة بالنسبة لما هو أخف منها، فتخفيف الصلاة أمر يعني نسبي. فقال المرجع هنا والضابط هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ننظر كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أوصى أصحابه أن يصلوا، فهذا التخفيف هو التخفيف المطلوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يوصي معاذا رضي الله لما أمر معاذا أن يخفف الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أما أحدكم بالناس فليخفف. لما جاء ناس يشتكون أن معاذا يطيل بهم الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظه وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تفتن الناس وتصدهم عن الصلاة معك بسبب تطويل الصلاة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب وقال له: فاتنا فاتنا فاتنا، ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاث مرات يقول: فاتنا فاتنا فاتنا، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي لهم. قال: إذا صليت بهم فصلي لهم بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمثال هذه السور، يعني مثل سورة الأعلى وسورة الشمس وسورة الليل وأمثالها من السور. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مقدار يعني ما يصلي به، وسماه تخفيفا. فإذا لو صلى إمام بهذا المقدار ثم يقال له طولت، هنا الخطأ هنا من المأمومين، لأنه لم يطول، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه تخفيفا. فالتخفيف والتطويل يعني أمر نسبي، قد يصلي إمام مثلا يقرأ سورة الأعلى فيقال له طولت، المأموم يريد مثلا يقرأ آية واحدة أو آيتين من سورة الأعلى. ففي هذه الحالة الخطأ هنا على المأموم وليس على الإمام. فقال: التخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين. قال بعض العلماء: ومعنى التخفيف المطلوب هو الاقتصار على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. وأدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود هو أن يأتي بثلاث تسبيحات. فيقول بعض العلماء قالوا: التخفيف المشروع أنه يعني يسبح في الركوع قدر ثلاث تسبيحات. فهو هنا يكونون أتوا بالركن اللي هو الركوع، وأتوا بالواجب اللي هو تسبيحة واحدة، وأتوا بالسنة اللي هي تسبيحتين الزائدتين، هذه يعني سنة. فيكون هنا يعني أتى بالركن الذي يعني بدونه تبطل الصلاة اللي هو الركوع، وأتوا بالواجب اللي هو أن يسبح في الركوع تسبيحة واحدة، هذا الواجب. وسمح لهم أعطاهم وقت زيادة ليأتوا بسنة يعني إكمال التسبيحات ثلاث تسبيحات، فيجعل يعني قدر الركوع قدر ثلاث تسبيحات والسجود قدر ثلاث تسبيحات. قال: من فعل ذلك يعني كان مخففا التخفيف المطلوب. قال: وإذا آثر المأمومون التطويل وعددهم ينحصر بحيث يكون رأيهم في طلب التطويل واحدا، فلا بأس أن يطول الإمام الصلاة لاندفاع المفسدة وهي التنفير. قل: لو أن إماما يصلي بعدد محصور، يعني إمام مثلا في مسجد في قرية أو في مكان نائم، أو مجموعة يصلون مثلا في بيت أو كذا وعددهم محصور، هم كل المأمومون خلفه، هم ثلاثة أشخاص ولا أربعة أشخاص يعرف بعضهم بعضا جيدا، ويعرف الإمام أن هؤلاء المأمومين يرغبون في التطويل، يريدون منه أن يطول بهم، ويصلي بعدد محصور يعرفهم ويعرفونه، ويعرف أنهم يريدون منه أن يطول بهم الصلاة ولا يتأذون من التطويل، بل يرغبون فيه ورأيهم في ذلك واحد. يعني ليسوا مقسومين فريق يطلب التطويل وفريق يطلب التخفيف، وإنما كلهم يعني عددهم محصور وكلهم يريدون منه أن يطول. ففي هذه الحالة لا حرج أن يطول بهم الإمام، لأن الحكمة يعني من الأمر بالتخفيف هو ألا يشق على المأمومين. فإذا كان المأمومون يعني راغبون في التطويل من غير إحراج لهم، فإذا طول هنا لا مانع من ذلك. لكن هذا كما ذكرنا إنما يفترض يعني في مسجد في مكان نائم أو كذا، وجماعته محصورة، أو مجموعة مثلا من أصدقاء، أو يصلون في بيت أو في كذا. لكن في المساجد يعني المفتوحة لعموم المسلمين لا يعرف الإمام يعني من يدخل المسجد مفتوح، ويأتي ناس يعني لا يستطيع أن يعرف من يتأذى من التطويل ومن لا يتأذى. فالأصل هنا أن يخفف. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: قول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات، لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك، لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي ألا يكون ذلك تطويلا. انتهى كلامه الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، وهو يعني إمام كبير يعني من فقهاء القرن السابع الهجري، من كان فقيها مالكيا شافعيا يقضي بالمذهبين ويفتي بهما، وهو من شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله يقول إن الفقهاء الآن يقول يعني الفقهاء يقولون يستحب إن الإمام إيه لا يزيد عن قدر 3 تسبيحات، وفي نفس الوقت نجد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما سبح 10 تسبيحات عليه الصلاة والسلام أحيانا في الركوع والسجود، وربما يعني أطال زيادة على هذا. فيقول كيف الآن نوفق بين كلام هؤلاء الفقهاء الذين يقولون الإمام لا ينبغي أن يزيد عن 3 تسبيحات، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يزيد عليها ويدعو ببعض الأدعية في الركوع زيادة على التسبيحات، ربما زاد التسبيحات 10 تسبيحات، وربما دعا بأدعية أخرى في الركوع والسجود وكذا. فقال هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من أصحابه أنهم يرغبون في الخير ويحرصون على التطويل ويتمنون أن يطيل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا إنما كان يطيل بهم يعني في بعض الأحيان لعلمه عليه الصلاة والسلام بمحبتهم لذلك ورغبتهم فيه وحرصهم على الخير، فلا يتضررون من هذا. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم من أين يعلم أن الناس يعني يسرهم التطويل ولا يتأذون به؟ قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس له أن يزيد على قدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا للمصلحة. يعني يقول عندنا الصلاة الغالبة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم مقاديرها يعني معروفة، ولكن في بعض الأحيان نجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطال في مرات قليلة. يعني ورد أنه مرة عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة المغرب بسورة الأعراف، مرة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، لكن هذا نقل أنه حادثة واحدة، مرة واحدة حصل هذا، لم يكن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدائمة والغالبة، فهذه حادثة واحدة، فيقال أنه لعله كان هناك مصلحة، ولعله صلى النبي صلى الله عليه وسلم بناس يعني بأصحابه ويعرف يعني أنهم يحبون منه أن يطيل يعني يستمتعون بسماع قراءته عليه الصلاة والسلام، وتأكد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة خاصة أنه ليس هناك أحد يعني يتأذى من التطويل ولا. فهذه حالة خاصة يعني ليست هي السنة الغالبة، فما يجي إمام يأخذ هذا الحديث الواحد ويترك الحديث الأخرى الكثيرة التي يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلوات وكان يوصي بالتخفيف وينكر على الإمام الذي طول. ف هذه يعني هذا الشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أو كذا، لا يؤخذ يعني سنة دائمة، فينبغي الإمام أن يفعل غالبا ودائما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم غالبا. كذلك الإنقاص أيضا للمصلحة، مرات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض الظروف خفف يعني زيادة عن التخفيف المعتاد لمصلحة، يعني لبكاء طفل مثلا فخفف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، مرة أصابته سعلة جاء أصابه سعال عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ افتتح سورة المؤمنون وقرأ يعني بضع آيات وقرأ يعني عدة آيات حتى بلغ ذكر موسى، ثم إيه أصابته سعلة عليه الصلاة والسلام فركع مثلا أو كذا. ومرات مثلا يكون يعني مشغولا بأمر ما فيخفف الصلاة، يعني هذا يعني حالات يعني خاصة، مواقف محصورة يعني وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خفف الصلاة جدا في حوادث معينة محصورة يعني، لكن ليس هذا هو الغالب. فقال يعني دائما خلي السنة الغالبة هي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، وما فعله نادرا لمصلحة معينة من تطويل أو تقصير في مصلحة معينة هذا يكون أيضا إيه يفعل يعني مرات نادرة أو قليلة عند وجود المصلحة المشابهة لتلك الظروف التي فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال النووي، قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول بهم، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف، وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف كما ثبت ذلك في الصحيح. انتهى الكلام. هنا الإمام النووي أيضا رحمه الله يقول يعني قريبا مما سبق يعني من كلام غيره من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أحيانا يعني يعلم أن المؤمنين يريدون الإطالة ويصرون بها فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا بعض المؤمنين يعني أحيانا كما ذكرنا ليس بعض المؤمنين وإنما كل المؤمنين يعني يريدون الإطالة ويطلبون من الإمام أن يطيل مثلا وكذا ويعلم منه أنهم يحبون ذلك. هذا يكون حالة يعني نادرة وخاصة. لكن الأصل أنه إيه يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يصلي. قال ويكره أن يخفف الإمام في الصلاة تخفيفا لا يتمكن معه المأموم من الإتيان بالمسنون كقراءة السورة والإتيان بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. يقول مما يكره للإمام أن يخفف تخفيفا يمنع المأموم من الإتيان بسنن الصلاة. يعني لو أن الإمام مثلا ترك وقتا يتسع للفاتحة فقط لا يتسع لقراءة السورة بعد الفاتحة ثم ركع فهنا الصلاة صحيحة المأموم يعني طالما قرأت الفاتحة فالصلاة صحيحة لكنه أخل بسنة قراءة السورة بعد الفاتحة أو يركع بهم بقدر تسبيحة واحد فقط فهنا الصلاة صحيحة لكنه يعني قد إيه منعهم من الإتيان بسنة إكمال التسبيحات ثلاث تسبيحات وكذا. فهنا يكره للإمام أنه يعني يخفف زيادة عن اللازم بحيث يعني يجعل المأمومين لا يتمكنون من الإتيان بسنن الصلاة. قال ويسن أن يرتل القراءة ويتمهل في التسبيح والتشهد بقدر ما يتمكن من خلفه من الإتيان بالمسنون من التسبيح ونحوه وأن يتمكن من ركوعه وسجوده. ويسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى بقول أبي قتادة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى. متفق عليه يطول في الركعة الأولى. وكذلك يعني أيضا بصفة عامة الركعتان الأوليان تكونان أطول من الركعتين الأخريين والأولى تكون أطول قليلا من الثانية. يعني الأولى تكون أطول من الثانية والركعتان الأوليان يكونان أطول من الركعتين الأخريين. لأنه في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صحيح البخاري قال إيه قال إني لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنه يعني لا أخالفها أركض في الأوليين وأقصر في الأخرين أطول ركعتين أوليين وأقصر ركعتين أخرين مثل ما كان يفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم في نعم في القراءة وكذلك في الركوع والسجود يعني لكن الأساس يعني في القراءة أن يجعل الوقت. طبعا الركعتين الأوليين فيهما قراءة قرآن بينما الركعتين الأخريين فيهما يعني الأوليان فيما قراءة بعد الفاتحة أما الأخريان فليس فيهما قراءة بعد الفاتحة. فذلك الأوليان ستكون أطول من الأخريين ثم الأولى يجعل القراءة التي بعد الفاتحة أطول من القراءة التي بعد الفاتحة في الثانية. ولا مانع أنه يجعل يعني الركوع زيادة قليلة في الأوليين عن ركوع السجود عن الأخريين. قال ويستحب على أساس يعني أنه ورد يعني أيضا في بعض الأحاديث أن الركوع يعني يتناسب مع القيام يعني كان إذا أطال القيام يجعل الركوع مناسبا له وكذا. قال ويستحب للإمام إذا أحس بداخل وهو في الركوع أن يطيل الركوع حتى يلحقه الداخل فيه ويدرك الركعة إعانة له على ذلك لما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. فيقول هنا ذكر يعني مسألتين. الأولى اللي هي أن الإمام إذا كان راكعا وأحس بوقع أقدام مأموم يعني يريد أن يدخل ويدرك الركوع مع الإمام فلا مانع يعني يطيل ركوعه قليلا حتى يمكن هذا الداخل من إدراك الركوع، بس بشرط ألا يشق على المأمومين، يعني لو ثواني قليلة يعني زادها حتى يفتح يتيح المجال للداخل أن يدرك الركعة، هذا من التعاون يعني على البر والتقوى ولا حرج فيه. طبعا بعض الفقهاء يعني يمنع من هذا، يقول لك أن هذا يعني الآن يخل بنية الإمام، مفروض نية الصلاة أن هو يصلي لله، ما هنا يطيل من أجل المأموم يدرك. طبعا هذا الكلام يعني غير صحيح، يعني هنا هذا من باب التعاون على البر والتقوى، هو لله سبحانه وتعالى، يعني هو يطيل، هو لا يريد من هذا المأموم جزاء ولا شكرا، إنما يطيل لله تعالى يعني إعانة للمأموم على إدراك الصلاة، فلا حرج يعني في هذا من جهة النية ولا كذا. والمسألة الثانية اللي هي ورد فيها الحديث وهي تشبهها ونظيرتها، اللي هي إن القراءة يعني في الركعة الأولى، الإمام لو أطال في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم، لو الناس يعني حين الناس يسمعون، مجرد ما يسمعون إقامة الصلاة يتوافدون على الصف أو كذا، فلو أطال يعني قليلا حتى يكتمل يعني حضور الناس وتتوقف أصوات الأقدام الداخلين، فهنا هذه الإطالة أيضا يعني بغرض التعاون على البر والتقوى ومساعدة هؤلاء على إدراك الصلاة. قال: ما لم يشق هذا الانتظار على مأموم، ما لم يشق هذا الانتظار على مأموم فإن شق عليه تركه، لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. قل: ما لم يشق هذا الانتظار على المأموم، يعني أحيانا الإمام مثلا يريد أن يساعد الداخل حتى يدرك الركعة، فما مثلا طال الركوع قليلا وبعدين الداخل داخل ببطء وتأني وطول الإمام وهو راكع ينتظر، والمأموم ربما يعني يتباطأ في مثلا تعليق ثوبه، وفي خلاص هنا لا يطيل على المأموم، لا ينتظر يجعل الناس يعني يطيلون الركوع بما يشق عليهم، لأن من معه حرمتهم أولى من حرمة هذا الداخل. لكن إذا كانت ثواني قليلة يعني والمأموم داخل يعني يدرك الركعة يعني مع الناس ولا يتأخر ويلحق بالركعة وكذا، يعني يكون من الإعانة على الخير. قال: وبالجملة فيجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين ويراعي إتمام الصلاة وإتقانها، ويكون مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عاملا بوصاياه وأوامره، ففيها الخير للجميع. ثم يختم يعني ببعض الوصايا للأئمة، يعني يقول: وبعض الأئمة قد يتساهل في شأن الإمامة ومسؤوليتها، ويتغيب كثيرا عن المسجد، أو يتأخر عن الحضور، مما يحرج المأمومين ويسبب الشقاق ويشوش على المصلين، ويكون هذا الإمام قدوة سيئة للكسالى والمتساهلين بالمسؤولية، فمثل هذا يجب الأخذ على يده حتى يواظب على أداء مهمته بحزم، ولا ينفر المصلين ويعطل إمامة المسجد أو ينحى عن الإمامة إذا لم يرجع إلى صوابه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. طيب، الباب الذي بعده باب في صلاة أهل الأعذار. في سؤال في ما يتعلق بالإمامة وأحكام الإمامة، تفضل. والمؤذن مؤتمن، الحديث يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. المؤذن مؤتمن يعني على مواقيت الصلاة، والإمام ضامن يعني يضمن ما يقع من خلل، يعني من ذلك الخلل الذي يجبر بالسجود السهو فيضمنه الإمام إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الإمام يعني إن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه ولا عليهم، أو كما ورد في الحديث. أو قال: باب في صلاة أهل الأعذار. قال: أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون، الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشارع عنهم وطلب منهم أن يصلوا حسب استطاعتهم، وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها، فقد جاءت برفع الحرج. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج اللي هو المشقة الشديدة الزائدة عن المعتاد. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين فضل الله على عباده وتيسيره في تشريعه. ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه، وهو كيف يصلي من قام به عذر من مرض أو سفر أو خوف. فهنا يقول هذا الباب في صلاة أهل الأعذار، وهذا يشمل صلاة المرضى وصلاة المسافرين وصلاة الخوف في المعركة وما يتعلق بذلك من أحكام. قال أولا صلاة المريض، أولا صلاة المريض. قال إن الصلاة لا تترك أبدا، فالمريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائمة. قل الصلاة لا تترك أبدا، مهما كان حال الإنسان عليه أن يصلي لله تعالى. قال فالمريض عليه أن يصلي قائما طالما يستطيع أن يصلي قائما، وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه في قيامه فلا بأس بذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني يقول أن القيام في الصلاة واجب، وإذا كان لا يتمكن من القيام إلا بالاعتماد على عصا أو الاعتماد على جدار أو، قال فليعتمد على هذا يعني ويصلي قائما معتمدا على عصا أو معتمدا على يعني شيء. قال فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة بأن عجز عنه أو شق عليه أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء، فإنه والحالة ما ذكر يصلي قاعدا. يقول إذا المريض لم يستطع القيام بأن كان عاجزا عن القيام أو أنه غير عاجز عن القيام، ولكن إذا قام ازداد مرضه أو تأخر شفاؤه، يعني أحيانا يكون المريض يمكن أن يقوم لكن قيامه يؤدي إلى زيادة مرضه أو يؤدي إلى تأخر شفائه، فهنا له رخصة أن يصلي قاعدة. قال ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، ولا يكفي لذلك أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة. يعني يقول المشقة هنا يعني درجات، فيقول أحيانا الإنسان لا يكون عاجزا عن القيام، يقدر على القيام لكن بمشقة شديدة، يعني مشقة شديدة يعني عظيمة، فهنا مسموح له بالصلاة قاعدة رغم أنه غير عاجز عن القيام، يستطيع أن يقوم لكن يعني بآلام وأوجاع يعني شديدة، ممكن يقوم ويتحامل على نفسه لكن يظل طيلة الصلاة يدافع الآلام والأوجاع. فقال هنا إيه له أن يصلي قاعدا، فقال لا يشترط أن يكون عاجزا عن القيام تماما، ولكن يعني إذا كان في قيامه مشقة شديدة يسمح له بالقعود. ويقول كذلك في الجهة الأخرى يعني لا إفراط ولا تفريط، يعني ليس لأدنى مشقة يترك القيام، يعني لا يكون المريض يعني أيضا متهاونا بأمر الصلاة بحيث يعني أحيانا يكون مرض خفيفا جدا والمشقة يعني في القيام يعني خفيفة، في توجد مشقة لكن مشقة خفيفة، ممكن هو في أمر دنياه، يعني بعض المرضى ربما يتهاون مثلا هو لو مثلا ممكن يقف في طابور ويقف في كذا ويعد طعامه ويظل واقفا يعني بالأوقات الطويلة، وبعدين لما يجي عند الصلاة يقول لك يعني والله القيام متعب في الصلاة فيصلي قاعدا، مع أنه في أمر دنيا يعني المشقة ليست بتلك المشقة التي أعجزته عن القيام بمصالح دنيا، بس لما يجي في الصلاة فيتهاون بها. فكان لو مشقة خفيفة من تلك التي يعني هو يتحملها في مصالح دنياه ويقف وكذا يصلي قائما ويحتمل هذه المشقة كما احتملها في مصالحه الأخرى، لكن إذا المشقة صارت يعني فعلا مشقة يعني شديدة وكذا فمعه رخصة في القعود. فيعني الخلاصة أنه لا إفراط ولا تفريط، المشقة برضو لأنها مسألة يعني نسبية، فقال يعني كل إنسان يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إذا المشقة فعلا يعني شديدة يسمح له بالقيام، المشقة خفيفة جدا يعني فعليه أن يتحمل ويقوم طالما المشقة يعني خفيفة محتملة. قال: وقد أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه ولا ينقص ثوابه. أجمع العلماء على أنه من عجز عن القيام صلى قاعدا ولا إعادة عليه ولا ينقص ثوابه. يعني حملوا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا قالوا في موضوع النافلة اللي هو يصلي في النافلة قاعدا وهو قادر على القيام، هذا الذي يكون له نصف أجر القائم، اللي هو يعني يصلي في النافلة قاعدا وهو قادر على القيام. يعني النافلة يمكن أن يصلي قاعدا رغم قدرته على القيام، لكن يكون له نصف الأجر. أما بالنسبة للمريض الذي هو عاجز عن القيام فهذا إن شاء الله يكتب له الأجر كاملا كأنه قام، طالما هو يعني ما قعد إلا لعذر يكتب له الأجر كاملا إن شاء الله. واضح؟ قال: وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه، لأن الشارع لم يطلب منه قعدة خاصة، فكيف قعد جاز. قل: هيئة القعود حسب ما يسهل عليه، الشرع لم يحدد له يعني هيئة قعود خاصة، فأي قعدة تسهل عليه يمكنه أن يقعدها. وهذا الكلام في هيئة القعود، سواء في حالة القعود في المريض العاجز عن القيام أو في حالة الذي يقعد في صلاة النافلة حتى لو كان قادرا على القيام، يقعد على أي صفة. وورد عن السلف الصالح يعني من الصحابة والتابعين، ورد يعني عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه كان يصلي على دكان مدليا رجليه، والدكان اللي هو زي الكرسي اللي هو مثل الكرسي يعني. فهذا الصحابي الكريم اللي هو أبو برزة الأسلمي كان يعني ربما احتاج إلى الصلاة قاعدا، فزي يقعد على على دكان ويدلي رجليه، يعني مثل الجلوس على الكرسي. الدكان وزي المصطبة كده، يعني زي بناء كده على هيئة الكرسي، فكان يجلس عليه ويدلي رجليه ويصلي هكذا. وبعضهم يعني ورد القعود متربعا، القعود متربعا انه يتربع هكذا ويصلي قاعدا متربعا. ورد ايضا عن بعضهم القعود كهيئة القاعد في الصلاة، كهيئة جلسة الافتراش او جلسة التورك مثل جلسات الصلاة. ورد عن بعضهم انهم كان يصلي احدهم جالسا القرفصاء، بعض السلف يعني صلوا قاعدا القرفصاء زي جلسة القرفصاء كده، ويصلي قاعدا على هذه الهيئة. فكل ذلك جائز، الشرع ما حدد يعني هيئة معينة في القعود، ولأن المرضى يعني أحوالهم تختلف، يعني منهم من مثلا تشق عليه جلسة وتسهل عليه جلسة أخرى، فيختار القعدة التي يعني تسهل عليه ويصلي بها. فكيف قعد جاز، لأن الشارع لم يطلب منه قعدة خاصة. قال: فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعدا بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة أو عجز عنه، فإنه يصلي على جنبه. إذا شق عليه أن يصلي جالسا، شق عليه القيام، شق عليه الجلوس أيضا، فإنه يصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن. يبقى هنا فليصلي على جنب، وقال ان الافضل ان يكون على الجنب الايمن، يعني يكون هكذا. مثلا فرضنا ان هذا الجانب الايمن، فينام هكذا على الجانب الايمن ووجهه هنا الى القبلة، هنا رأسه وهنا الرجلان، وجهه هكذا الى القبلة ويكون على الجنب الايمن. هذا الافضل، معناه انه لو كان على الجنب الايسر هكذا، يعني هنا رأسه، بس مهم من وجهه الى القبلة، يعني لو هنا الرأس وهنا الرجلان وهذا الجانب الايسر وجهه الى القبلة جاز، بس الافضل ان يكون على الجنب الايمن طالما عجز عن القعود واحتاج الى الصلاة على جنب، فالافضل ان يكون على جنبه الايمن. ان لم يعني يتمكن من الجنب الايمن او اذا صلى على الجنب الايسر بس وجهه الى القبلة جاز. قال: وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة ولم يستطع التوجه إليها بنفسه، صلى على حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه. إذا لم يستطع التوجه إلى القبلة أو لم يكن عنده من يوجهه إليها، ولم يستطع التوجه إليها صلى إلى أي جهة وأجزأه ذلك بقوله تعالى إيه فأينما تولوا فثم وجه الله. فمما يدخل في الآية المعذور الذي لا يستطيع التوجه إلى القبلة. قال فإن لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه تعين عليه أن يصلي على ظهره وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان. يبقى عندنا إيه المراتب؟ أول شيء قائما، إذا لم يستطع قاعدا، إذا لم يستطع فعلى جنب، إذا لم يستطع فمستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة. يعني هذا ظهره فيجعل ظهره هكذا على الأرض ورجلاه في اتجاه الإيه القبلة، ويسن أن يرفع رأسه قليلا إن استطاع، إن استطاع يخلي إيه الرأس مرتفعا قليلا بعض الشيء، ورجلاه إلى القبلة مع الإمكان إذا أمكن. يعني برضو إذا لم يمكن جعل رجليه إلى القبلة خلاص يتوجه إلى أي جهة ويبسئه. مثل الصلاة مستلقيا على ظهره هذه تأتي عند العجز عن الصلاة على جنب. قال وإذا صلى المريض قاعدا ولا يستطيع السجود على الأرض أو صلى على جنبه أو على ظهره كما سبق فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود. يومئ برأسه يعني يشير برأسه للركوع ويشير للسجود، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. يعني يومئ للركوع ويومئ للسجود بس يجعل إيماءة السجود يعني أخفض من إيماءة الركوع. قال وإذا صلى المريض جالسا وهو يستطيع السجود على الأرض وجب عليه ذلك ولا يكفيه الإيماء. يقول في بعض الأحيان ممكن المريض يكون عاجزا عن القيام وعاجزا مثلا عن الركوع، لأن الركوع يحوجه إلى قيام مثلا، فهو عاجز عن القيام والركوع لكن لا يعجز عن السجود، يمكنه أن يسجد على الأرض. قال إذا كان يمكنه السجود على الأرض وجب عليه أن يسجد على الأرض، لأنه إيه يعني ضرورة تقدر بقدرها، فهو الذي يعني هو عنده عذر في القيام أو عنده عذر في الركوع لكن ليس عنده عذر في السجود فيسجد. قال والدليل على جواز صلاة المريض على هذه الكيفية المفصلة ما أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير، كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، كان به مرض البواسير عافانا الله وإياكم هذا الصحابي الكريم اللي هو عمران بن حسين رضي الله عنه، قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فإن لم تستطع فمستلقيا، بهذه المراتب الأربعة قائما قاعدا على جنب مستلقيا يعني على الظهر. قال وهنا يجب التنبيه على أن ما يفعله بعض المرضى ومن تجرى لهم عمليات جراحية فيتركون الصلاة بحجة أنهم لا يقدرون على أداء الصلاة بصفة كاملة أو لا يقدرون على الوضوء أو لأن ملابسهم نجسة أو غير ذلك من الأعذار، وهذا خطأ كبير. المؤلف هنا يعني يحذر يقول يعني بعض المرضى يخطئون خطأ كبيرا حين يتركون الصلاة بحجة أنهم إيه لا يقدرون على القيام أو أنهم لا يستطيعون الوضوء أو ملابسهم نجسة أو قال هذا كله ليس عذرا يسقط عنهم الصلاة، الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال، يأتي بما استطاع من أركانها أو شروطها وما عجز عنه يعني فهو معذور ويصلي على حال. قال وهذا خطأ كبير لأن المسلم لا يجوز له ترك الصلاة إذا عجز عن بعض شروطها أو أركانها أو واجباتها بل يصليها على حسب حاله. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال فهذه فئة من المرضى، يعني هنا نبه على خطأ تقع فيه فئة من المرضى أنهم يتركون الصلاة بالمرة لكونهم يعجزون عن بعض أركانها أو شروطها. فئة أخرى من المرضى يقول لا يتركونها بالمرة ولكن يتركونها على نية القضاء، يقول لك يعني إن شاء الله إذا شفيت سوف أقضي ما تركته من الصلاة، وهذا أيضا خطأ كبير. قال وبعض المرضى يقول إذا شفيت قضيت الصلوات التي تركتها، وهذا جهل منهم أو تساهل، فالصلاة تصلى في وقتها حسب الإمكان ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فينبغي الانتباه لهذا والتنبيه عليه، ويجب أن يكون في المستشفيات توعية دينية وتفقد لأحوال المرضى من ناحية الصلاة وغيرها من الواجبات الشرعية التي هم بحاجة إلى بيانها. فيقول يعني بعض المرضى ربما يعني يترك الصلوات ويقول إذا شفيت سوف أصلي، فيقول هذا من الخطأ، عليه أن يصلي الصلاة في وقتها على حسب حاله لا يؤخره. قال وما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ معذورا واستمر به العذر إلى الفراغ منها، وأما من ابتدأها وهو يقدر على القيام ثم طرأ عليه العجز عنه، أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام ثم قدر عليه في أثنائها. فيقول يعني هناك إنسان يعني من بداية الصلاة إلى نهايتها وهو عاجز عن القيام، هذا مرة الكلام عنه. لكن يقول هناك يعني فئة من الناس ربما يبتدئ يعني ليس عجزه عن القيام دائما، تأتي حالات يعجز فيها عن القيام، فيقول ربما بدأ الصلاة قادرا على القيام بأنه في أثناء الصلاة يعني أصابه ما أعجزه عن مواصلة القيام فاحتاج إلى القعود، أو العكس أنه بدأ الصلاة مثلا يعاني من آلام معينة مثلا أعجزته عن القيام فابتدأ الصلاة جالسا وبعدين في أثناء الصلاة يعني عافاه الله وشعر بتحسن في صحته وأن الآلام ذهبت وأنه الآن يعني يقدر أن يقوم، فقال هنا يتحول إلى الحالة التي يعني احتاج إليه. إذا كان يعني بدأ الصلاة قائما وبعدين أصابه عذر في أثنائها أعجزه عن مواصلتها قائما يقعد، وإذا ابتدأ قاعدا لكونه كان عاجزا عن القيام وبعدين هو في أثناء الصلاة وجد نشاطا وذهب عنه ألمه ورأى أنه يستطيع أن يقوم الآن فيقوم ويكمل على ما فات، يعني لا يخرج هنا من الصلاة وإنما يكمل على ما فات. قال أو ابتدأها قاعدا ثم عجز عن القعود في أثنائها، أو ابتدأها على جنب ثم قدر على القعود، برضو مسألة القعود على جنب، إذا ابتدأ قاعدا ثم عجز عن إكمال الصلاة قاعدا فاحتاج إلى أن يركض على جنب، يركض على جنب ويكمل صلاته، أو العكس يعني كان عاجزا عن القيام ويصلي على جنب وبعدين تحسنت يعني صحته بعض الشيء أو ذهب عنه ألمه وجد أنه يستطيع الآن أن يقعد فيتحول من كونه على جنب ويقعد وهكذا. قال فإنه في تلك الأحوال ينتقل إلى الحالة المناسبة له شرعا ويتمها عليها وجوبا، كذلك إذا كان يصلي مستلقيا وقدر على الصلاة على جنب يتحول إلى الصلاة على جنب، والعكس كان يصلي على جنبه وبعدين عجز عن المواصلة فيتحول إلى الاستلقاء. قال لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فينتقل إلى القيام من قدر عليه وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة وهكذا. قال وإن قدر على القيام والقعود ولم يقدر على الركوع والسجود، قل يعني هناك فئة من المرضى والمصابين وكذا عنده قدرة على القيام وقدرة على القعود بس ليس عنده قدرة على الركوع ولا على السجود، أحيانا يكون مثلا شيء برأسه أو كذا بحيث يعني إذا حنى رأسه في الركوع أو السجود لا يستطيع يعني ذلك، لكن يقدر أن يقوم ويقدر أن يقعد. فقال بالنسبة لهذه الفئة يعني من المرضى والمعذورين فإنه يومئ برأسه بالركوع قائما ويومئ بالسجود قاعدا، قال طالما يقدر على القيام وعلى القعود، فقال هو قائم لما يجي وقت الركوع يومئ بالركوع وهو قائم ماشي، وبعدين يرفع من الركوع ثم لما يجي السجود ينزل إيه قاعدا ويومئ بالسجود وهو قاعد، فيجعل القيام يومئ منه بالركوع، وأما السجود فيومئ به وهو قاعد طالما يقدر على القيام وعلى القعود، فيجعل إيماءة الركوع أثناء القيام وإيماءة السجود أثناء القعود. واضح؟ ليحصل الفرق بين الإيماءين حسب الإمكان. قال: وللمريض أن يصلي مستلقيا مع قدرته على القيام إذا قال له طبيب مسلم ثقة: لا يمكن مداواتك إلا إذا صليت مستلقيا. يقول يعني هذه صورة من الصور أن المريض يعني ليس عاجزا عن القيام، هو يستطيع أن يقوم لكنه محتاج إلى المداواة، وقال له الطبيب: المداواة لا يمكن أن نداويك إلا وأنت مستلقي. أحيانا يعني بعض الأدوية تحتاج توصيل مثلا بعض المحاليل في بعض المحاليل أو كذا، يعني يتوصل به وهو يعني مستلق على السرير أو كذا، فالطبيب قال له يعني لابد أن تستلقي حتى إيه نداويك وأنت مستلق. هو يقدر أن يقوم، يعني القيام لا يحس فيه بألم ولا شيء، لكنه مريض ويحتاج إلى التداوي، والطبيب قال له لابد أن تستلقي يعني لتتناول دواءك وعلاجك. ففي هذه الحالة له أن يصلي مستلقيا، وحضر وقت الصلاة والأدوية مثلا موصلة به وكذا، ولا يستطيع يعني لو يعني قام من استلقائه يعني خرب هذه الأدوية التي يعني يداوى بها، فهنا يكمل إيه يصلي مستلقيا في هذه الحالة، واعتبر هذا عذرا له. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين جحش شقه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين جحش شقه صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة يعني حصلت في العام الخامس الهجري، في العام الخامس الهجري سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس كان راكبا عليه عليه الصلاة والسلام على الفرس، أو أراد أن يركب الفرس فسقط عنه عليه الصلاة والسلام. فهنا روايات في البخاري ومسلم، في بعض الروايات قال إيه جحش شقه الأيمن، وجحش قالوا أي قشر الجلد، يعني قالوا معنى جحش يعني قشر الجلد، فجحش شقه الأيمن يعني تقشر الجلد الشق الأيمن من الاحتكاك السقوط على التراب والصخور والحجر، فجحش شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام. وفي رواية جحش كتفه الأيمن، وفي رواية جحش ساقه، كل روايات في البخاري ومسلم جحش ساقه، وفي رواية انفكت قدمه عليه الصلاة والسلام، فانفكت قدمه. وهنا شراح الحديث قال ليس هناك تعارض، يعني ربما هذه الإصابات يعني تعرض عليها الصلاة والسلام، جحش إيه شقه الأيمن أو كتفه الأيمن أو جحش ساقه، فيعني الإيه الجروح يعني الجلد حصل إيه تقشر الجلد في هذه المواضع، وانفكت قدمه يعني فصار عاجزا عن القيام يعني عليه الصلاة والسلام. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني قاعدا في تلك الأثناء عليه الصلاة والسلام. ومر بنا لما صلى قاعدا في هذه الحادثة يعني صلى بعض يعني الذين دخلوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس، والذين صلوا قائمين أمرهم أن يجلسوا، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. هذا كان في العام الخامس الهجري، لكنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض الوفاة صلى قاعدا، ويعني أذن لهم أن يصلوا قائمين خلفه عليه الصلاة والسلام، صلى بهم قاعدا وأذن لهم أن يصلوا قائمين خلفه عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الإمام إذا صلى جالسا يعني يجوز للمأموم أن يصلي جالسا أو أن يصلي قائما، لأنه أقر هذا وأقر هذا عليه الصلاة والسلام. لكن الإمام لا يصلي جالسا كما مر بنا يعني من قبل، لا يصلي الإمام جالسا بالناس إلا إذا كان يعني إماما راتبا، وكان هذا الجلوس عارضا شيء عارض يعني ليس إيه عجزا دائما عن القيام. ورغم هذا الأحسن أنه يستخلف، يعني الأحسن أنه يستخلف من يصلي قائما، خروجا من خلاف يعني من منع من الفقهاء صلاة الجالس بالقائمين يعني. نعم نعم، هو احنا ذكرنا هذا ان يعني من الفقهاء من قال يعني كون الصلاة في اخر حياته صلى جالسا والناس خلفه قيام نسخ قوله واذا صلى جالسا صلوا جلوسا اجمعوا. وبعضهم قال الفعل لا ينسخ القول، يعني قالوا الفعل لا ينسخ القول كونه فعل هذا، بل على جواز هذا، او ان امره بالصلاة الجالسين خلف الامام الجالس ليس امر ايجاب، يعني غاية ما يفيده ان الامر هنا ليس للايجاب. الخلاصة يعني ان الامام اذا كان يعني اماما راتبا وحصل له يعني عذر عارض منعه من القيام، يعني منعا ايه عارضا ليس عجزا مؤقتا، فيجوز انه يصلي بالناس جالسا والناس خلفه معهم اختيار، اما ان يصلوا جالسين واما ان يصلوا قائمين، او يصلي بعضهم جالسا وبعضهم قائما. و يعني الاحسن ان الامام هنا يعني يستخلف من يصلي بهم قائما خروجا يعني من الخلاف. قال وام سلمة رضي الله عنها تركت السجود لرمد بها، ام سلمة رضي الله عنها تركت السجود لرمد بها، والرمد اللي هو وجع العين وألم العين، يعني أصابها رمد في عينها بحيث صارت يعني تتألم يعني من السجود، فصارت تومئ بالسجود يعني حتى شفيت يعني من هذا الرمد. قال وما فإذا يعني معناه أن الإنسان يعني له أن يصلي جالسا إذا كان صلاته قائما يعني تؤدي إلى زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو زيادة الألم أو يعني أو أوصاه الطبيب المسلم يعني بالصلاة قاعدا أو مستلقيا لعذر المداواة أو كذا. قال ومقام الصلاة في الإسلام عظيم، فيطلب من المسلم بل يتحتم عليه أن يقيمها في حال الصحة وحال المرض، فلا تسقط عن المريض لكنه يصليها على حسب حاله، فيجب على المسلم أن يحافظ عليها كما أمره الله، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. طيب هذا الكلام عن صلاة المريض. قال ثانيا صلاة الراكب، هو هذا الباب في الكلام عن صلاة أهل الأعذار، تكلمنا عن صلاة المريض، الآن عن صلاة الراكب، راكب على الدابة، راكب على الدابة على السفينة أو الطائرة أو وسيلة المواصلات يعني التي هو راكب عليها. قال ومن أهل الأعذار الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض بوحل أو مطر. يقول الراكب على الدابة، الراكب على الدابة إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض بوحل أو مطر، هو راكب على الدابة والأرض فيها وحل أو فيها مطر بحيث لا يستطيع النزول عن الدابة للصلاة على الأرض، ممكن يشبهه يعني في هذه البلاد الثلج يعني والسنو وكذا، الأرض كلها ثلج أو كذا، لا يستطيع النزول عن الدابة للصلاة على الأرض، الأرض وحل أو مطر أو ثلوج أو يعني يتأذى من الصلاة عليه، أو يعجز عن الركوب إذا نزل. كذلك من الأعذار انه احيانا اذا نزل عن الدابة لا يستطيع الركوب مرة اخرى. طبعا الكلام هنا على ركوب الابل او كذا، بعض الناس يعني صحته لا تساعده على الركوب وحده، ويحتاج من يساعده لاركابه على الدابة، فهو الان على الدابة وحده، واذا نزل ليصلي على الارض ليس حوله من يساعده في الركوب، فهنا معذور في أن يصلي على الدابة لكونه إذا نزل يعجز عن الركوب. أو يخشى فوات رفقته إذا نزل، أو هو مرتبط يعني برفقة معه، هو مسافر مع مجموعة أو يعني معهم في طريق، وإذا توقف هو للصلاة لن ينتظروه، سيواصلون مسيرهم ويتخلف عنهم في هذه الحالة، لو نزل للصلاة سيتخلف عن رفقته و يعني ويضيع عنهم وكذا، وهو بحاجة إلى هذه الرفقة في طريقه، أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبع في مكان، يعني إذا نزل ربما المكان فيه سبع أو فيه عدو أو كذا، يعني بعض الأماكن ربما يكون فيها لصوص، فيها مجرمون، فيها كذا، إذا نزل عن السيارة وقف يصلي في الأرض ولا كذا، ربما تعرض يعني الاعتداء، أو في حيوانات مفترسة أو كذا ربما يعني آذته. ففي هذه الأحوال يصلي على مركوبه من دابة وغيرها ولا ينزل على الأرض، يصلي على المركوب، على الدابة أيا كان نوعها، يعني أو وسيلة المواصلات، سيارة، قطار، طائرة، حافلة، أيا كان الأمر، إذا وجدت يعني هذه الظروف وما يشبهها فإنه يسمح له أن يصلي ولا ينزل إلى الأرض. قال لحديث يعلى بن مرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه وانتهوا إلى مضيق، يعني ممر ضيق بين جبلين، الجبال تحيط بهم والممر ضيق، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على الدواب وانحصروا يعني في الطريق الضيق هذا، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، المطر ينزل من السماء والأرض مبلولة والطريق ضيق، ما في مجال يعني للنزول وجعل الدواب في جهة والناس يوسعون أنفسهم لجهة، والأرض مبتلة والسماء تمطر. فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم يعني براحلته، صار راحلته أمام الصفوف وصلى بهم، النبي صلى الله عليه وسلم راكبا والناس ركوبا خلفه، معناه أن أهل الدواب يعني يمكن أن يأتم بعضهم ببعض طالما يرون الإمام ويسمعون صوته. وصلى على الدابة وجعل يومئ عليه الصلاة والسلام بالركوع والسجود. وكذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنه في الصلاة في السفن، يعني كانوا يركبون السفن، سفنهم في ذلك الوقت كانت سفنا صغيرة عبارة عن مراكب اللي هي الصغيرة هذه الخشبية، بحيث إذا قام أحدهم يختل توازن السفينة، عندما يقومون وكذا يختل توازنها وربما سقط في البحر، وربما فكانوا يصلون قاعدين يعني في السفن، وربما يعني صلى، ورد يعني أيضا عن بعض السلف أنه ربما قاربوا السفن بعضها من بعض، والإمام في سفينة والمصلون في سفينة، يعني من الأمور التي فيها يعني تيسير ويلحق بها ما يشبهها من وسائل المواصلات العصرية. يعني قال ويجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق أن يستقبل القبلة إن استطاع، إذا كان في استطاعته أن يستقبل القبلة يستقبلها، لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وإيماء بهما وطمأنينة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وما لا يقدر عليه لا يكلف به، يعني يفعل ما يقدر عليه من أركان الصلاة وواجباتها، ما قدر عليه أتى به وما عجز عنه يعني عجرا. قال وإن لم يقدر على استقبال القبلة لم يجب عليه استقبالها، حين لا يستطيع أن يعني يغير اتجاهه ليستقبل القبلة سقط عنه وصلى على حسب حاله. قال وكذلك راكب الطائرة يصلي فيها بحسب استطاعته من قيام أو قعود وركوع وسجود أو إيماء بهما بحسب استطاعته مع استقبال القبلة لأنه ممكن، طبعا مع ملاحظة يعني بعض الطائرات يعني مثل طائرات الخطوط السعودية وكذا يكون فيها مكان يعني مخصص للصلاة يستطيع أن يتوجه فيه إلى القبلة، وفيها مكان يعني اتجاه القبلة وفيه كذا فيستطيع أن يتوجه إلى القبلة وأن يصلي قائما، يوجد مكان مخصص وفيه اتجاه القبلة وفيه يعني يستطيع أن يقف قائما ويصلي قائما، لكن في طائرات أخرى يكون المكان يعني ضيقا ولا يوجد مكان يعني يستطيع أن يقوم فيه ولا كذا، فيكون معذورا يعني. فإذا وجد يعني مكان في الطائرة يعني فيه اتساع بحيث يستطيع أن يقف ويصلي قائما ويتوجه إلى القبلة وكذا فعل، إذا عجز عن هذا صلى على حسب حاله ويكون معذورا إن شاء الله. نعم. بالنسبة للوضوء والتيمم طبعا إن استطاع الوضوء توضأ، وإن عجز عن الوضوء تيمم، يعني مثلا إذا كان في الطائرة أو حافلة أو سفينة أو إذا فيها يعني دورة مياه أو في معه ماء يستطيع أن يتوضأ به، أو في السيارة مثلا ممكن يكون معه قارورة ماء ولا شيء يتوضأ بها، إذا معه ماء يستطيع أن يتوضأ به توضأ، إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعمال الماء تيمم صلى بالتيمم. قال ثالثا صلاة المسافر. ثالثا صلاة المسافر، اللي فات هذا كان الراكب بغض النظر عن كونه راكبا في حضر أو سفر، هنا الكلام عن صلاة المسافر من ناحية يعني قصر الصلاة وكذا. قال ومن أهل الأعذار المسافر، فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا، والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا عليه الصلاة والسلام، والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء، بل يعني قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إن القصر واجب، يأثم المسافر إذا أتم الصلاة، ولكن المذاهب الثلاثة أن القصر يعني سنة وأنه أفضل من الإتمام، وأنه ليس واجبا ولكنه أفضل من الإتمام. وفي الصحيحين فرضت الصلاة 2 ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. من الصلاة أول ما فرضت كانت 2، ثم أقرت في السفر 2 وزيدت صلاة الحضر، فجعل الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4، إن هذه زيادة زيدت في صلاة الحضر، فمعناها أن صلاة السفر يعني هذه هي على أصلها وكما شرعت الصلاة في أصلها قبل هذه الزيادة. بعض شراح الحديث قالوا المقصود بفرض الصلاة 2، قالوا لأن إن وردت يعني حديث تفيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني منذ أن فرضت الصلاة وهو يصلي الظهر 4، فبعض شراح الحديث قالوا المقصود يعني أن الصلاة لما فرضها الله 50 صلاة في اليوم والليلة في يوم الإسراء والمعراج كانت فرضت 50 صلاة كل صلاة 2، وبعدين خففت إلى 5 صلوات، فلما خففت إلى 5 صلوات جعلت بهذا العدد، الفجر 2 والظهر والعصر والعشاء 4 والمغرب 3، ففرضت الصلاة 2 يعني لما فرضها الله 50 صلاة في اليوم والليلة، وإن كان هذا لم يعمل به، هذا من التشريع الذي يعني نسخ قبل أن يعمل به لفرض الصلاة 50، والله تعالى أعلم. فالقصد أن أقرت صلاة السفر 2. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما صلاة السفر 2 تمام غير قصر. صلاة السفر 2 تمام غير قصر، يعني كأن المعنى أنه لو صلى 4 يعتبر كأنه زاد في الصلاة، يعني هي 2 تعتبر صلاة تامة كاملة. قال ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده. يبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده، لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض، وقبل خروجه من بلده لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. قل يبدأ العمل بالقصف عند مغادرة بنيان البلد، عندما يخرج عند آخر يعني عمران البلد التي هو فيها يبتدئ القصف. ولأن لفظ السفر معناه الإسفار أي الخروج إلى الصحراء، يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، يعني يقول أن البيوت كانت تستر الإنسان حوله، البيوت تغطيه من كل جهة، فلما يعني وصل إلى نهاية عمران البلد يعتبر مسافرا، يعني خلاص انكشف وأصبحت لا توجد بيوت، يعني القرية لا تحيط به وكذا. نعم. نعم بالنسبة للمدة حاضر فينا إن شاء الله حضرنا نتكلم. قال ويق نعم نعم نعم أخونا يسأل يعني إذا ذهب إلى المطار هل يعتبر مسافرا؟ لا، المطار يعتبر هنا داخل حدود البلد، يعني تختلف البلاد في هذا موضوع المطار. بعض البلاد بيكون المطار يعني خارج حدود البلد، وبعض البلاد المطار يعتبر يعني جزءا من البلد ومحاط بالأحياء السكنية. يعني هنا في المدينة التي نحن فيها المطار يعني يعتبر داخل البلد، يعني محاط بالأحياء السكنية، يعني داخل نفس البلد. يعني قال ويقصر المسافر الصلاة ولو كان يتكرر سفره، كصاحب البريد وسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقته في الطريق بين البلدان. يعني يقول أن القصر هذا رخصة للمسافر حتى لو كانت طبيعة عمله تحوجه إلى السفر دائما. شخص يعني يعمل سائق سيارة أجرة ينقل المسافرين بين البلدان، فمعظم وقته مسافرا، لا حرج طالما هو مسافر له أن يأخذ بهذه الرخصة، بل هو قد يكون أحوج إليها لمشقة عمله وطبيعة عمله فيها مشقة وحرج. طبعا بالنسبة للموضوع مسافة السفر ومدة السفر وكذا، يعني المؤلف يعني ربما لم يتوسع فيها، يعني هناك خلاف طويل يعني بين الفقهاء في تحديد مدة السفر. المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا كان البلد التي سيسافر إليها سيقيم بها أكثر من يعني 21 صلاة فإنه في هذه الحالة يتم الصلوات من لحظة وصوله إليها، يعتبر مقيما فيه 21 صلاة، يعني أربع أيام كل يوم خمس صلوات وصلاة من اليوم الخامس أو كذا. فإذا كان يعني سيقيم هذه المدة أو أكثر منها ففي هذه الحالة يعني يعتبر مقيما في البلد التي سيذهب إليها، فيقصر فقط في الطريق بين البلدين، ومتى ما وصل إلى المكان الذي سيقيم فيه يعني خمسة أيام ستة أيام كذا، متى ما وصل إليه أتم الصلوات، ويقصر فقط في الطريق. وهناك يعني مذاهب أخرى عديدة في مسألة تحديد المدة. وبالنسبة لمسافة السفر برضو قالوا أن التحديد عند الجمهور حددوها بحوالي 80 كيلومترا اللي هي بتساوي تقريبا 48 ميلا، تساوي 48 ميلا تقريبا. فقالوا إذا كان البلد التي سيذهب إليها تبعد عن بلده أكثر من 48 ميلا أو أكثر، فهنا يعني له أن يقصر الصلاة. أما إذا كان مسافرا إلى بلد تبعد عن البلد التي هو فيها مثلا 10 أميال ولا 20 ميلا ولا 30 ميلا، فهنا طالما أقل من 48 ميلا لا يقصر الصلاة. فإذا من ناحية مسافة السفر التحديد عند الجمهور أنه هو 80 كيلومترا أو 48 ميلا، والمدة يعني أربعة أيام أو أربعة أيام والصلاة من اليوم الخامس أو كذا. وهناك مذاهب أخرى، طبعا المذاهب الأربعة كلها فيها تحديد يعني للمدة. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له يعني اجتهاده في مسألة يعني عدم التحديد، وأنه طالما سمي مسافرا فله أن يقصر الصلاة بدون تحديد لا في المسافة ولا في مدة. يعني رأي الشيخ الإسلام رحمه الله إن الإيه إن أي مكان سمي في العرف سفرا فيعتبر سفرا، حتى لو يعني بلد تبعد عن بلده ميلا واحدا، بس إذا وصل إليها في العرف سمي مسافرا يبقى يعتبر مسافرا. والمدة حتى لو أقام سنين، طالما أنه يعني إقامة مؤقتة على نية الرجوع، طالما أنها إقامة مؤقتة يعني وكذا، يعتبر إيه مسافرا وكذا. لكن في الحقيقة يعني الأخذ بالتحديد أو يعني أفضل، وقد يعني يتسامح قليلا على أساس يعني التحديدات ليس فيها نص يعني قاطع، لكن ما كان يعني أقرب إلى السفر يعني ممكن يتسامح في مسألة المدة، لو هي مثلا في حدود أنها أيام والبلد التي هو فيها مثلا جالس في فندق مثلا بشيء مؤقت وكذا، لم يستأجر مثلا يعني بيتا ويفرشه بالأساس ويفرشه، فهنا حاله أقرب إلى حال المسافر، فيمكن أن يأخذ يعني بأحكام المسافر. لكن إذا وصل مثلا إلى بلد وعارف أنه مثلا جالس الدراسة مثلا 4-5 سنوات وكذا، واشترى أساسا واشترى كذا، ويعني ظروفه وأحواله يعني أشبه بالمقيم منها بالمسافر، هنا يعني يأخذ بأحكام المقيم يعني. نعم، إذا شخص راجع إلى بلده في عطلة أو كذا، وهذا متوقف على هل هو يعني قصد الهجرة إلى البلد التي هو فيها، أو أنه في البلد التي هو فيها يعني هو إقامته فيها إقامة يعني مؤقتة ما قصد الهجرة إليه. إذا شخص هاجر من بلده الأصلي إلى بلد أخرى وخلاص عزم على أنه سيقيم في البلد الثانية يعني إقامة دائمة، وبيروح بلده الأصلي السابق زيارات، يعني هذا حاله مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة، فخلص النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المدينة دار إقامة، وأصبح عندما يذهب إلى مكة يقصد الصلاة في مكة، لأنه خلص يعني هاجر منها ولم تعد بلده، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم لما يذهب إلى مكة للعمرة وللحج ولكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة في مكة، لأن إقامته في مكة أصبحت يعني لم تعد بلده يعني وهاجر عنها. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة يبقى إذا وصل إلى بلده يقصر فيها. لكن إذا كان الإنسان يعني في نيته أنه سيعود إلى بلده، يعني ما قصد الهجرة من بلده يعني والانتقال عنها بصفة دائمة، وإنما عنده العزم على أنه سيرجع إلى بلده ليقيم فيها بعدما ينهي مصلحته في المكان الذي هو فيه، فهنا يصبح يعني قد يكون الإنسان بإقامتين، يعني ممكن الإنسان يكون مقيما في بلدين، له مصالح في بلد ومصالح في بلد أخرى، وهو يتنقل بينهما، يعني ممكن الإنسان له بيت في البلد هذه وبيت في البلد هذه، وله أعمال هنا وأعمال هنا ولو كذا، وهو يتنقل بينهما، فهنا يقصر فقط في الطريق بينهما، يعني في الطريق بينهما يعتبر مسافرا، لكن إذا وصل إلى هذه البلد أتم، وإذا وصل إلى هذه البلد أتم، إلا عندما يعزم على أن واحدة منهم خلاص ما عاد سيذهب إليها إلا زائرا، إذا تحولت هذه نيته يقصر فيها. قال: ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، فكل مسافر يجوز له القصر فإنه يجوز له الجمع، وهو رخصة عارضة يفعله عند الحاجة. يعني الجمع جائز وهو رخصة عارضة، يعني لا يستحب أن المسافر يواظب على الجمع دائما، يعني لا تلازم بين الجمع والقصر، ممكن أنه القصر يستحب أنه يقصر دائما حتى يرجع، كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يخرج من بلده إلى أن يرجع وهو يقصر عليه الصلاة والسلام، لكن الجمع كان يجمع إذا احتاج إلى الجمع، يعني الإنسان ممكن يقصر لكن يصلي الصلاة في وقتها، إلا إذا احتاج إلى الجمع جمع، فالمواظبة على القصر أفضل. أما الجمع فالأفضل أنه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، لكن يصليها في وقتها إلا عندما يحتاج إلى الجمع، يفعله عند الحاجة كما إذا جد به السير، لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق من المدينة إلى تبوك عليه الصلاة والسلام ذهابا وإيابا، فكان إذا ابتدأ السير قبل الزوال قبل دخول وقت الظهر أخر الظهر حتى يصليه جمعا مع العصر، لأن المسافر يصعب عليه أنه يتوقف كثيرا خاصة مع قافلة كبيرة وكذا، إذا وقفوا تضيع أوقات كثيرة ويتعطل المسافر. فإذا بدأ قبل السفر قبل الزوال حيث مثلا حيمشي نصف ساعة ولا حاجة ويدخل وقت الظهر لا يتوقف، يواصل السير لغاية ما يجي وقت العصر، وبعدين ما يجي وقت العصر خلاص يستريح يتوقفون الاستراحة ويصلون الظهر والعصر. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، لكن لو كان هم مثلا في المكان يعني توقفوا مثلا للراحة وزالت الشمس وهم في مكان الاستراحة، زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر، فهنا يصلي الظهر والعصر جمع ايه تقديم. اذا زالت الشمس قبل الارتحال فكان يصلي الظهر والعصر جمع تقديم حتى ايه يواصل السير، لكن اذا بدأ السير قبل الظهر يبقى يؤخر الظهر ويصليه جمع تأخير مع العصر. فقال واذا ارتحل بعد زيغ الشمس يعني بعد الزوال صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، رواه أبو داود والترمذي. أيضا المغرب والعشاء بحسب إذا يعني دخل عليهم غروب الشمس وهم في استراحة فيصلون المغرب والعشاء جمع تقديم، وأما إذا يعني كانوا بدأوا المسير قبل غروب الشمس وغربت عليهم الشمس وهم سائرون كان يواصل حتى يجمع المغرب تأخيرا مع العشاء. فالحديث يعني فيه دليل على جواز جمع التقديم وجمع التأخير، وأن المسافر يعني يفعل ما هو الايه يعني الأصلح له. قال وإذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. عندما ينزل المسافر للاستراحة فالأفضل أنه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع. ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة. ممكن نتوقف هنا إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله نواصل الحديث عن أحكام جمع الصلوات. نعم ما شاء الله، مرحبا يا شيخ، ما شاء الله، الله يبارك، ما شاء الله، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، الله يرحمه، لله ما أعطى ولله ما أخذ يا أخي، الله يبارك فيه، الله يرحمه ويحسن إليه يا رب. نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يفسح له في قبره ويجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى، اللهم آمين. لله ما أعطى ولله ما أخذ يا أخي، بارك الله فيك. نعم. نعم يعني أخونا يسأل مثلا أحيانا يكون في المطار وسيركب الطائرة مثلا ودخل وقت الظهر أو كذا، فله أن يجمع في هذه الحالة جمع تقديم يصلي الظهر والعصر قبل الشروع في السفر. هنا قد يكون يعني في بلده المطار مثلا هو في البلد، فهنا يجمع من غير قصر في هذه الحالة، ليس له أن يقصر، لكن هذا يكون من باب الجمع للحاجة يعني، هذا يكون باب الجمع للحاجة يعني زي جمع المطر وجمع المرض وكذا، فيصلي الصلاة 4 ركعات طالما هو في بلده، بس هو عازم يعني سيركب الطائرة بعد قليل، فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم حتى يتمكن من الصلاة قائما ومطمئنا وكذا، بدلا من أن يصلي العصر يعني في الطائرة مثلا جالسا وإلى غير القبلة وكذا، فهذا يعتبر عذرا يعني يمكن أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ثم يركب الطائرة. نعم. لو بيتكلم عن واحد في بلده يعني شخص من سكان من يابلس وسيركب الطائرة من يابلس إلى مثلا بلد من البلاد العربية ولا إلى كذا، ودخل الآن يعني وقت الظهر وهو في المطار وبعد قليل سيركب الطائرة وسيأتي عليه العصر وهو في الطائرة، فهو الآن عنده اختياران، يعني إذا هو صلى الظهر الآن وأخر العصر سيضطر إلى صلاة العصر في الطائرة جالسا وإلى غير القبلة، بينما لو صلىها يعني جمع تقديم يكون يعني أيسر عليه في هذه الحالة حتى يصلي يعني مطمئنا. فهنا يعتبر هذا عذرا. نفس الشيء برضو لو المغرب والعشاء ممكن أنه يجمع تقديما في بلده بس يصلي من غير قصر، طالما هو في بلده يعني فيصلي بدون قصر في هذه الحالة، بس جمع فقط يعني. وبقية أحكام الجمع إن شاء الله في الدرس القادم نواصل الحديث عن أعذار الجمع. هذا، وصلى الله وسلم على محمد. الحمد لله رب العالمين.